يعني ان قبله او ينظر الى المحاريب او غير ذلك. فالخلاصه ان اذا حصل الاجتهاد وصلى الانسان على اجتهاده فان صلاته صحيحه. اما اذا صلى بغير اجتهاد او كان في قريه وكان عنده من يخبره بذلك او محطات على الطريق فانه لا يعرف. نعم. صحه الحاج الايسر. نعم. صحه قول الشاب يجب على الحاج الايسر من هذا. انت من اي بلاد انت؟ ها؟ اي من وادي الدواسر مثل الرياض يعني يصلون لانهم يصلون الشمال الغربي. ها وادي الدواسر تقريبا. ها الشمال الغربي صحيح. نعم. لا لا هذا لكم انتم على هذا لكن انظر على اطلاق. طيب الان خلك في جده وتصلي الى مكه كيف تقول؟ تكون الشمس على حاجب كيش بالعصر على اي حاجب ما هو صحيح. نعم. قد يقال بأن هذا من باب التعليم لأهل قرية معينة، لكن الشمس كذلك تختلف من في الصيف والشتاء، قد تكون على حاجب كنائم في الشتاء وتكون على حاجب كنائم في الصيف. أي لا غير هذا ما يعتمد عليه، يعتمد على الجهة المعينة. نعم. هذا كذلك جهة القبلة. الجهات أربع: جهة المشرق والمغرب والشمال والجنوب. والجهة كما ذكر أهل العلم هي 180 درجة، يعني طول الجهة كلها. هذه الجهة تكون قبلة، تكون قبلة على حسب موقع الإنسان. فالمدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن هم يتجهون إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنوب، ما بين المشرق والمغرب. عندنا في منطقة الرياض كون ما بين الشمال والجنوب، لأن هذا اتجه غرب، ليس كذلك؟ فالجهة كلها قبلة، سواء كان صلى إلى القبلة تماما أو صلى يمينا أو شمالا، ما دام أنه متجه إلى جهة الفرض على أي وجه كان. لكن الإنسان يجتهد، ما يبنى المساجد ولا تبنى المساجد إلا بعد التحري والدقة. لكن لو صلى الناس وجد بأن بعض المساجد عادل أو ملتف قليل يمين أو ملتف قليل يسار أو غير ذلك، فالصلاة صحيحة والمسجد الحمد لله لا يشتت الناس، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالأمر واسع في القبلة، لكن قال أهل العلم بأنه إذا كان الإنسان في مكة يشاهد البيت الحرام وجب استقبال عين البيت بكامل جسده، يستقبل البيت كاملا. أما إذا كان خارجا عن البيت الحرام فإنه يتجه إلى جهة القبلة، والجهة كلها قبلة: جهة الشرق، جهة الغرب، جهة الشمال، جهة الجنوب، على حسب الجهات. نعم. فمن كان في جدة مثلا فما بين المشرق وما بين الشمال والجنوب قبلة لهم، لكن يجتهد الإنسان. ليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط في هذا، يجتهد في استقبال القبلة وإن حصل شيء فالحمد لله ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. يحتاج نظر في هذه المسألة، يحتاج نظر. نعم. قيل النظر إلى البيت عبادة، والنظر في موضوع السجود كذلك في عجل الخشوع هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية تأمل. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ناحيته حيث توجه الكتف، متفق عليه. هذا يدل على أن الفريضة هي التي يجب استقبال القبلة فيها في السفر وفي غير السفر. أما النافلة في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة فإن الإنسان له أن يصلي على الراحلة، وليس له أن يصلي على الراحلة في سفر لا تقصر فيه الصلاة. مثال ذلك لو قال أنا سافر إلى أذهب إلى المطار وأرجع، ها هذا لا يصلي على راحلته، لا يصلي لا في سيارة ولا في شيء نافلة، لأنه ليس في سفر. فالصلاة على الراحلة إنما تكون في السفر. فإذا كان الإنسان في السفر فإنه في هذه الحالة له أن يصلي الوتر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على الراحلة، وله أن يصلي الصلوات النفل على الراحلة أينما توجهت به. هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة. في هذا الحديث آخر سيأتي، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحلته في السفر استقبل القبلة وكبر، فقال بعض العلم بأنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يصلي أينما توجهت به راحلته. لكن الصواب أن هذا لا يجب، بل هو مستحب، لأن الأحاديث الصحيحة جاء فيها الإطلاق ولم تقيد باستقبال القبلة بتكبيرة الإحرام. فإن فعل ذلك واستقبل القبلة حينما كان على راحلته وكبر تكبيرة الإحرام ثم كمل صلاته فإن صلاته صحيحة وهو الأفضل، وإن لم يستقبل القبلة وكبر فإنه في هذه الحالة صلاة صحيحة، سواء كان على الطائرة أو على سيارة كراكب في باص أو بغير ذلك، أو على يعني قطار أو ذلك، يصلي على راحلة أينما توجه به. أما الفريضة فلا بد من النزول إلى الأرض لفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند الضرورة، فيضطر الإنسان إلى ذلك، وإنه يصلي على الراحلة أو يصلي في الطائرة بحيث يخشى خروج الوقت، فإنه في هذه الحالة يصلي إذا خشى خروج الوقت في الطائرة أو في السيارة إذا كان مسافرا ولا يستطيع، كان يكون على باص يعني كبير والناس ما وجد من يوافق معه أنه يقف يصلي، لكن في الغالب الناس يستطيعون الآن الحمد لله، لكن إشكال في الطائرة الآن، يصلي في الطائرة الفريضة إذا خشي خروج الوقت، وخروج الوقت هو بغروب الشمس أو بطلوع الفجر أو بانتصاف الليل. فإذا كان لأن الصلوات يجمع بعضها لبعض الرباعية، فإذا ركب في الطائرة مثلا في الصباح وعلم بأنه سينزل إلى المطار قبل غروب الشمس فإنه يؤخر صلاة الظهر مع العصر ويصليها، وإذا ركب في الطائرة قبل الركوب وعلم بأنه ينزل بعد الغروب فإن عليه أن يحتاط ويصلي بعد دخول وقت الظهر، صلى الظهر ثم العصر. أما إذا ما يستطيع أن ينزل إلا بعد غروب الشمس فإنه يصلي في الطائرة إن لم يتمكن من الصلاة مع الوقت في الوقت الأول بعد دخول الوقت، كذلك يعني صلاة المغرب والعشاء إذا خشي منتصف الليل فإنه يصلي قبل منتصف الليل ولو على الطائرة، فاتقوا الله ما استطعت. لكن يجب عليه استقبال القبلة، يجب عليه استقبال القبلة على حسب القدرة على حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي واقفا الفريضة إن استطاع، وإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب حاله. نعم. وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بمنطقة القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وإسلامه حسن. هذا كما تقدم هذا باب السنية، باب الأفضلية، إنه إذا أراد أن السلام إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة أو على الطائرة أو على القطار الأفضل له أن يستقبل القبلة ويكبر ثم يصلي على أي وجهة كان توجهت راحلته، جالسا أو واقفا على حسب راح على حسب ما يبدو له وعلى حسب استطاعته الحمد لله. لكن الكلام في الفريضة. نعم. وعن ابي سعيد بن جبريل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا من ضرب الايمان رواه الترمذي وله عله. الحديث وان كان له عله لكن بعض اهل العلم صح وقال بانه ثابت، قالوا بان عله الارسال، فهو ورد موصولا ورد يعني مرسلا، وقالوا بأن الواصل يقدم على من أرسل لأنه زيادة ثقة. كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه يقول بأنه حديث ثابت لأن الصواب وصله، هو وصل مرسلا يعني ورد مرسلا ورد موصولا، فيؤخذ برواية الوصل لأن الواصل مقدم على من أرسل إن عنده زيادة. فالحديث الثالث الأرض كلها يعني يصلى بها الإنسان إلا المقبرة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم والمزبلة. نعم أعد الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هو ما يستحب به الناس، فالمقبرة قالوا لأنها وسيلة من وسائل الشرك الصلاة فيها، والحمام قالوا لأنه مظنة النجاسة النجاسات، الحمام هو ما يستحم فيه، وقيل بأنه مكان الشياطين حينئذ لا يصلى فيه. نعم. بارك نقف على هذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يعني. ها؟ اختلف أهل العلم هل الأذان أفضل أو الإمام أفضل؟ فمن قال بأن الأذان أفضل بأن الإمام أفضل قال لأنها كانت وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال بأن الأذان أفضل لأنه ورد في أحاديث كثيرة تدل على فضل الأذان وأن المؤذن يغفر له مدى صوته ويكتب له مثل أجر من صلى معه مثل أجر من صلى معه. وللنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فقال غفر الله للمؤذنين جعلهم بالمغفرة وأرشد الله الأئمة عليه الصلاة والسلام، فقالوا في أن الأذان هو أفضل من الإمامة. فعلى هذا وهم أطول أعناقا يوم القيامة. الحديث كثيرة ما تحصر في مثل هذا المقام، ولا يحصرها إلا من كتبها وخرجها. حديث كثيرة في فضل الأذان، وممن يرجح من المعاصرين رحمة الله عليه بأن الأذان أفضل من الإمامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وفي أنه يصلي ويقول بأن الأذان المؤذن يرجح بأن المؤذن أفضل من الإمام، ولكن كل إنسان يجتهد ويحصل على الثواب العظيم والأمر واسع، فيخير بين الأذان والإمامة ورأى بأنه كفوا للإمامة ولا يقوم أحد مقامه لو حصل على الأذان، أو يقوم واحد مقامه ولا يقوم بالواجب واجتهد. أن الأمر يحتاج إلى تأمل وعلى الرغبة فيما عند الله تعالى، ليس الرغبة في الرزق الذي يؤتى من الأذان، يعني لأن كثير من الناس ما يريد الأذان، يريد الأمامة الإمامة ولو كان يعني المؤذن أفضل منه وأعلم منه، لأنه يريد الرزق من بيت المال. لا، إذا كانت الأمور للدنيا هذا أمر نسأل الله العافية وإياكم. نعم. فالخلاصة أن إذا خير بين الأذان الإمام فعلى حسب حاله، إن كان يقوم بالإمامة كما ينبغي وليس هناك أحد أفضل منه في القراءة وفي الفقه حتى ينفع الناس حتى يعلم الناس حتى يقتدي الناس به ونوى بذلك يكون أفضل. أما إذا كان هناك من هو أفضل منه ومن هو أولى منه في العلم والفقه والمراقبة لله تعالى يختار الأذان. نعم. يقول السائل: هل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الله أعلم، ما عندي. اللهم صل وسلم على نبينا. يقول السائل: إذا كان رجل مسافرا لكن المسلم يتمنى الأذان حتى لو يكون مؤذنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو علم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. وصلت إلى الصف معك من جماعك ما كان فيه محل واحد، ما كان معك شخص آخر، فما تدري من يتقدم، فلو علمتم فضيلة لهذا لقال أنا ما يجي في هذا المكان إلا يعني بالسهم بالقرآن نقتل أنا وياك. هلا يدل على فضل الأذان فضل الصف الأول. نعم. والنبي وذكر العلم، أنا نسيت هذا، أن الإمامة أفضل للنبي عليه الصلاة والسلام وأفضل للخلفاء الراشدين لأن هذه أئمة. بالنسبة لأفضلية النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل له الإمام عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومن قال بأمور المسلمين يلحق بهم والله أعلم. لكان إماما للمسلمين وعنده القدرة فإنه يكون الإمام في حقه أو لا إذا كان قائما بما أوجب الله عليه. نعم. لأنه هذا قد يقال بأن لا النبي عليه الصلاة والسلام ما يختار الله إلا الأفضل. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فالإمام في حقه أفضل، لأنهم يعلمون الناس، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس ويقولون صلاة الصلاة ويقتدون عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين كذلك. أما نحن فالكلام عندنا نحن يعني في يعني من هو الأفضل، يتقدم الإمام والمؤذن، والصواب الله أعلم، والأقرب نكون على حسب الحال، على حسب الحال وعلى حسب القيام الواجب. نعم. يصلي معهم المغرب ثلاث ركعات، يصلي معهم المغرب ثلاث ركعات ويجلس في الثالث وينتظر الإمام، وإذا سلم الإمام سلم معه رحمك الله، ثم يقوم ويقيم ويصلي ركعتين إذا كان مسافرا. نعم. في العشاء. نعم. والله يذكر العلم هو ذكر جاء بالحديث كان نبي السبحان شرح الحديث ذكروا بأن الفجر الصادق والفجر الكاذب، يقصدون أن الفجر الصادق الكاذب يقصدون بأنه هو الذي ربما يغتر به كثير من الناس ويظن بأنه الفجر الثاني، الفجر الذي يصلى فيه، والفجر هذا يكون الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو الذي يعني يتيقن الإنسان بأنه الفجر الثاني. لكن اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه الفجر الأول هو كذنب السرحان يعني العمود كما جاء في الحديث، والإنسان يتورع عن الأشياء التي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء. هو ورد في أحاديث صادق والكاذب، لكن هل هو صحيح يحتاج يعني أي يحتاج نظر. الخلاصة المعنى ليس أنه يعني يطلق عليه كاذب وصادق يخلق، وإنما المقصود قد يغتر به بعض الناس والله أعلم. نعم. شيخ السؤال اللي قبل قليل بالنسبة للمسافر، هل يجب عليه أن يدخل مع الجماعة وهم يصلون صلاة العشاء، أو أن يصلي المغرب مثلا لوحده لا يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء، هل يجب عليه؟ لا لا، يصلي معهم لأنه الآن الصلاة قائمة والإمام يصلي بالناس، وهذا من باب الاجتماع. أما كل يصلي صلاة والإمام يصلي صلاة، لا، يصلي على الصحيح، يصلي مع الإمام ثم يجلس في الثالثة، ثم إذا سلم الإمام يسلم معه. ولو لحقهم وقد صلوا ركعة مثلا فإنهم يكونوا مقيمين وهم بقية ثلاث ركعة تجزيه إذا ما كان متعمدا، إذا كان متعمدا وحصل لا يكلف الله، وجدهم يصلوا في الركعة الثالثة يعني الثانية يدخل معهم بنية المغرب ويسلم معهم لأنه يعني معذور في هذه الحالة. نعم. مأمور باتباع الإمام. نعم. سقط عن التشهد الأول وين قال بعد ركعة، لكنه واجب من الواجبات، سقط بمتابعة الإمام الله أعلم. نعم. سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذا فقال تجزي من الصحيح إذا ما كان متعمدا، ما إذا كان يتأخر يقول على أساس أصلي معه المغرب ثلاث ما نسلم عن من واحد يسافر غير المسلم دخل معهم رغبة الإصابة الجماعة. الحمد لله. نعم. إذا صلوا متعمدا إن شاء الله ما يتعمد، إن شاء الله سبحان الله نرجو إنه ما يتعمد الإنسان، لأنه يتعمد لماذا يتأخر عن الصلاة؟ يترمون حتى ما يبقى الله ثلاث لأنه بيفوتها الآن التشهد الأول. لا إن شاء الله ما يتعمد. نعم. يقول السائل: هل لمن فاتته الصلاة في المسجد وصلاها في بيته أن يؤذن ويقيم ويفعل ذلك في كل صلاة تفوته؟ نعم، يؤذن ويقيم وكذلك في المسجد، لكن الأولى للمسلم إذا فاتت الصلاة في المسجد من نوم أو غيره أن يذهب إلى المسجد حتى يعود نفسه، لأن كثيرا من الناس إذا فاتت الصلاة خلاص صلوا في المسجد، اذهب. قد يأتي واحد كسلان مثل بعض الناس أو مثلك، أنت الإنسان الذي تأخرت كأنه قد يأتي إنسان مثلك تحصل على فضل الجماعة. فالذي ينبغي للإنسان إذا فاتت الصلاة في المسجد هو قريب المسجد يذهب إلى المسجد يصلي فيه حتى يعود نفسه على صلاة المسجد، حتى لو صلى واحد ما يصلي فيه، يؤذن ويقيم لكن بصوت منخفض، ما يرفع الأذان في المكرهون، يصلي يؤذن الأذان يسمعه من حوله. نعم، يعني صلي عند الظهر يجاء واحد يصلي معه، نعم، من صلي في صلاة يجاء واحد يعني صلي حاله أقول من أصلي معاني الصدقين والصدقين إيشي صدق. لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل جاء بعد الصلاة وقيل بأنها صلاة العصر فصلى، فقال من يتصدق على حاله، يتصدق على حاله، فصلى مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا من أدلة أن الصلاة بعد الجماعة الجماعة الأخرى أنها صحيحة، ما دام أن الصلاة الأولى انتهت، صلاة الجماعة الأولى انتهت، لأن هناك من الناس من يفتي بأن الصلاة الثانية لا تصح، فعلى الإنسان من فاتت الصلاة مع الجماعة أن يصدق الإنسان وحده، هذا فيه مخالفة وفيه فوات الفضل العظيم. ومن أدلة من يقول أن الصلاة الثانية صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا. نعم، لكن لا يلزم يصلي في شيء. نعم، وقت النهي يعني بعد الفجر ممكن تصدق على وقت النهي. إن صح الحديث بأنه بعد صلاة العصر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إعادة الصلاة فإنه تعيد الصلاة لا بأس بذلك لا الإشكال. أما إعادة الصلاة لمن جاء المسجد وليس في المسجد فهذا لا إشكال فيه، بحيث لو كنت في مسجد من المساجد وأتيت تريد حلقة أو تريد درس في مسجد من المساجد ووجدت الإمام لم يصلي وأنت صليت فإنك تصلي معه في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال ما منعكما أن تصلي معنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلينا في رحاله، قال إذا صليتما في رحالكما وجئتم إلى الإمام وكما قال عليه الصلاة والسلام فصلي معه فإنها لكما نافذة. أما إعادة الصلاة في وقت النهي إذا صح الحديث لأنه بعد صلاة العصر لعله راجع لصح بأنه في الصلاة آنذاك في صلاة المؤمن صلاة الجماعة يراجع، لا إذا كان صح الحديث بأنه بعد صلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال من تصدق على، وإذا لم يصح هذا يثبت الإنسان. نعم، يقول السائل بارك الله فيك، هل يجوز لمن كان في المسجد أن يأخذ لحاجة ويعرفه هل يخرج إذا كان لحاجة؟ الصواب أنه لا يخرج، الأفضل له أن لا يخرج إلا لحاجة، كان يتوضأ أو يصلي في المسجد يكون إمام المسجد آخر أو يحضر حلقة في مسجد آخر وعنده يقين بأنه يحضر الصلاة من أولها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه حينما رأى رجلا صلى خرج بعد الأذان من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الأذان فلا يخرج إلا لحاجة، كان يحضر درس أو يكون إماما لمسجد أو يكون مؤذنا لمسجد قريب إذا أذن مؤذن أو غير ذلك من الأعذار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين نعمة من نعم الله تعالى على عباده، فمن وفق لذلك فقد أراد الله به خيرا، ومن لم يوفق لذلك فلم يرد الله به خيرا، لأن منطوق الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرا فقه بالدين، ومفهومه يدل على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه بالدين. ومن الفقه في الدين معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما تدل عليه، ومن ذلك بلوغ المرام كما وفي الدرس هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا على حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمقبرة والحديث. نعم. في بعض النسخ حديث 230، بعضها يزيد قليل بعضها ينقص قليل، 216 كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. الذي صلى الله صلى في نسخة الفقه 230 في باب شروط الصلاة، في آخر شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. نعم. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقل الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، والحديث ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الكتاب، كما ذكر غيره من أهل العلم. لكن هذه المواطن السبعة تأتي من أحاديث أخرى. في حديث المقبرة النهي عن الصلاة في المقبرة يدل عليه الحديث الذي قبله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، وغير من الأحاديث. والحديث في المجزرة يدل عليه أنها نجسة الدماء وإهراقات الدماء المسبوحة نجسة بلا شك، والصلاة لا تصلى في المواطن التي فيها نجاسة. فالعلة للنهي عن الصلاة في المجزرة هي النجاسة، لأن الصلاة لا تصح إلا في الموقع أو البقعة الطاهرة. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والبقعة وفي الثياب. وبالنسبة لي النهي عن الصلاة في الحمام لأنه موضع الشياطين، ولأنه مظنة النجاسة، فهو ماء الشياطين وهو كذلك ماء مظنة النجاسة. والنهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأن قارعة الطريق هي التي تقرعها الأقدام، وهي مظنة النجاسة بقرع الأقدام ومظنة إيذاء المصلي والتشويش عليه إذا كان يصلي في قارعة الطريق، فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق لما يحصل من المصلي من التشويش وعدم الخشوع، وللمكان الذي تقرع الأقدام في الطرقات المحيطة بالمساجد أو في المحيطة بالمصليات ذكر العلم إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. فإذا كان المساجد مزحومة بالمصلين واضطر إلى الصلاة في قارعة الطريق زالت الكراهة لأنه بحاجة إليها. أما النجاسة يجتنب النجاسة لو كان هناك نجاسة قارعة الطريق يزيلها، أما إذا لم يظهر نجاسة فالحمد لله. وإن فرش شيئا طاهرا لا بأس، وإن لم يفرش شيئا قارعة الطريق واضحة وليس بها نجاسة زالت الكراهة عند الحاجة. كذلك من المواطن المنهي عن الصلاة فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا ألا فوق ظهر بيت الله تعالى، هذا لا دليل عليه، ذكر العلم بأن هذا يحتاج إلى دليل. أما هذا الحديث ضعيف، وأما الصلاة على ظهر بيت الله تعالى فلا حرج بذلك، لكن الإنسان يصلي إلى الكعبة لا يصلي عليها. ولكن ذكر العلم أن الذي يصلي من أماكن بعيدة أو على الجبال يصلي إلى هوائها، يصلي إلى كأن يصلي إلى هواء هذه الكعبة، فلا كمن كان يصلي على جبل أبي قبيس أو على الجبال المحيطة بمكة أو يصلي في أماكن مرتفعة فإن يصلي إلى هواء الكعبة، فلا حرج في الصلاة إلى هوائها ولا حرج في الصلاة على ظهر بيت الله تعالى لأن ذلك لا دليل عليه. نعم، ومعاطل الإبل، الصلاة في معاطل الإبل دلت عليها الأحاديث الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، قال يا رسول الله أن أصلي في مرافض غنم؟ قال لا. ومعاطن الإبل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والعلة والله أعلم لأن الإبل من الشياطين أو مع الشياطين أو لغير ذلك من العلل التي أو الحكمة التي بيّنها أهل العلم. الخلاصة أن الحكمة العظيمة هي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل، سواء قيل بأنه يخشى عليه أن تقتله أو ترمحه أو يخشى عليه كذا وكذا، أو أنها من الشياطين أو غير ذلك. الخلاصة أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك هو الحكمة. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا فيه نهي عن الصلاة إلى القبور، أي يجعلها بينه وبين القبلة ويتعمد ذلك ويعلم ذلك، فإن الصلاة تكون باطلة لأنها وسيلة إلى الشرك، هذا والصلاة إليها، فكيف بالصلاة عليها أو في داخل المقابر؟ وسيلة إلى الشرك، ومن صلى إلى قبر أو إلى قبور فإنه يكون بذلك قد أبطل صلاته وعليه أن يعيد الصلاة، فلا يصلي عليها ولا يجلس عليها، لأن الجلوس على القبر يؤذي الميت كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كسر عظم الميت حي، ميت كسره حي يعني أذى الميت. جاء في الحديث الآخر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده أو تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أيسر له أو خير له من أن يجلس على قبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقابر لا يجلس عليها ولا يصلى إليها لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبغيره من الحديث. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أبا أو لو نعمل حلقين طيب إلا كبار السن يعني لو يجلسون لو نعمل حلقة بارك الله فيك اطلبوا هنا الشباب يذهبون هنا يعني لو اني في حاجه بيني وبين القبر المقصود الحديث أن جاء القبر أبيه فأصلي. المقصود أنه في الحديث والله أعلم أن الإنسان لا يتعمد أن يصلي إلى قبر متعمدا، أما إذا كان المقبرة بعيدة وعلى حائط يحيطها فلا بأس أن يصلي في مسجد أو في طريق، أما كونه يجعلها أمامه يصلي إليها أو يعني تكون في مسجد كالقبور في المساجد فإنه لا يصلي في المسجد. المسجد إذا أبني القبر فيه كما ذكر العلم إذا أدخل القبر في المسجد فإنه يخرج منه ينبش ويقبر مع مقابر المسلمين، أما إذا بني القبر المسجد على القبر فإن المسجد يهدم ولو يبنى بعشرة ملايين أو أكثر يهدم، لأن المساجد تقام على القبر ولا تصح الصلاة في القبر على الصحيح في المسجد الذي فيه قبر للنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وهذا وسيلة كون الإنسان يصلي في المسجد يقول على يمينه أو على شماله أو خلفه وهو داخل المسجد الصلاة باطلة لجميع من صلى في المسجد وهو يعلم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في القبور نهى عن الصلاة إليها عليه الصلاة والسلام. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فليس في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في مكان بعيد عن المسجد، وأوسع المسجد في عهد بعض الخلفاء فهو ليس داخل المسجد ولا يصلي إليه المصلي. نعم. حجتهم باطلة يعني. حجتهم واهية، حجتهم واهية كما ذكر ابن القيم بأنهم قد أحيط بأربعة جدران وهي ليست داخل المسجد وإنما هو في غرفة عائشة بيت عائشة رضي الله عنها، كانت ثلاث غرف بيت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث غرف عائشة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة كانت خارج المسجد بعيدة من المسجد، وقبر أبو بكر رضي الله عنه في الثانية، وكانت عائشة قد أوصت أن تدفن في الغرفة الثالثة، فلما مات عمر رضي الله عنه أرسل ابن عبد الله قال اذهب استأذن عائشة لعلها أن تأذن لي أن أدفن في الغرفة الثالثة قد أوصت أن تدفن بها، فقالت أما الآن فأثيره على نفسي رضي الله عنها وأرضاها وأذنت له أن يقبر فيه. فجاء عبد الله وكان عمر أمير المؤمنين يعني يتشوق إلى الإذن لعله أن يأتي لأنها قد أذنت أن يقبر، ينظر إليه فقال أبشر قد أذنت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت أما أنا إذا مت فأقبروني مع البقية مع المسلمين رضي الله عنها وأرضاها، هذا يدل على فضلها ويدل على يعني إثارها على نفسها. فالخلاصة أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخل المسجد كما يقول المبتدع والذين يحتجون في قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من المسجد المدينة ليس للمسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام، والمسجد توسع وسع في عهد الوليد، ولكن يعني صار القبر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وخارج المسجد وتحيط جدران من جميع الجهات. نعم كما ذكر ذلك أهل العلم. أما المبتدع هو يحاول أن يبرر بأي طريقة إلى أن يظهر بدعته ويحتج بذلك وليس له حجة، حجته واهية داحضة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أبا أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أن الأصل سنية الصلاة في النعال، ويدل عليه أحاديث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام بين اليهود يصلون لا يصلون في نعالهم وأمر أن يصلي فيها عليه الصلاة والسلام وغيره من الحديث. لكن الإنسان إذا أراد أن يدخل ويصلي في المسجد ينظر إلى نعليه هل فيهم أذى، فإن كان فيهم أذى فإنه يمسحها بالأرض يدلكها ثلاث مرات حتى تزول عين النجاسة ثم يصلي فيها لا بأس. لكن المساجد المفروشة الآن التي أصبحت مفروشة، كانت المساجد سابقا مفروشة بالحصبة أو غير ذلك ليس فيها فرش كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر عليه الصلاة والسلام ومساجد المسلمين يصلون، لكن الآن أصبحت المساجد مفروشة، فهل الأفضل أن يصلي عليه أو الأفضل أن يضعها عند الباب الأبواب؟ الأصل السنية، الأصل السنية، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا دخل الإنسان المسجد بنعليه وصلى بنعليه بالمسجد ويحصل بذلك الانتهار من كثير من الناس وتبديعه والكلام عليه، وربما يحصل ذلك إلى اللعن والضرب، ويحصل في ذلك الضرب، هذا يسبب فتنة. الصلاة عليه سنة إذا كانت ظاهرة، لكن إذا كانت هذه السنة تسبب فتنة، تسبب يعني الوقوع في المعاصي، حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، توضع خارج المسجد. وقد يقال بأن كثير، حتى ولو قيل بأن يعني الناس يعرفون الأحكام، فقد يقال بأن بعض الناس سيفرط، كما ذكر سماحة شيخنا رحمة الله عليه، بعض الناس قد يفرط، بعض الفسقة والمتساهلين، فيدخل في الأماكن القذرة ويمر على الأماكن القذرة أو دورات المياه، ثم يأتي بنعليه ويدخل بهما المسجد المفروش فيلوث المسجد. هذا قد يقال بأن بعض الناس يتساءل بهذا الأمر، خاصة الفرش الآن. فكان الشيخ رحمه الله عليه يقول والله أعلم، يمين لا يلزم بذلك، لكن يمين لأن الأولى أن توضع عند الأبواب حتى لا تحصل فتن، وحتى لا تنتهك المساجد ويتهاون بها كثير من الناس. وإذا صلى الإنسان في الصحراء أو صلى في مسجد غير مفروش أو غير ذلك لا بأس أن يحيي السنة، لكن ينظر إليها قبل أن يدخل، ينظر إليها قبل أن يدخل المسجد، فإن كان بها ماذا مسح بها الأرض كما بهما الأرض كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضئ أحدكم الأذى بالليل فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. فذلك هذا يدل على أن التراب يطهر، لا كما قال بعض الناس أنه لا يطهر إلا الماء، فإن التراب يطهر أمورا منها النعلي، فإذا رأى فيه نعليه أذى فإنه يدلك بهم الأرض، يدلك بهم الأرض وتكون طاهرتين بهذا. كذلك ذيل المرأة، ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يلاصق الأرض يطهره، إذا مر على نجاسه يطهره ما كان بعده من التراب. فذيل المرأة والنعلين يطهرهما التراب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يبلغ فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث له سبب إرادة، أنه معاوية رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ابن الحكم، فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. فصار الناس يسكتونه، يشيرون إليه، يضربون أفخاذهم، فصار ينظر إليه يقول: واذاك الأمية، ماذا فعلت، ماذا صنعت، واذاك الأمية. حينئذ صار الناس يهدون ويضربون أفخاذهم، قال: ولكني سكتت. وحينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: إن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يؤنبه ولم يتكلم عليه عليه الصلاة والسلام بشدة، وإنما وجهه عليه الصلاة والسلام وعلمه. وهذا يدل على أمور، منها أن الجاهل إذا صلى الصلاة على أنها صحيحة ولم يعلم ما يفسدها فوقع فيه بدون علم، على جهالة صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة، وإنما وجهه عليه الصلاة والسلام وعلمه بإعادة الصلاة. قد كان الكلام في أول الإسلام في الصلاة جائزا، يعني من لم يأتي به شيء حتى نزل قوله تعالى فقوموا لله قانتين، حينما نزلت هذه الآية أمر الناس بالسكوت في الصلاة ولا يتكلم الإنسان في الصلاة، فإذا تكلم فإنه يقوم بهذا قد أبطل صلاته. اختلف أهل العلم هل إذا تكلم ناسيا أو جاهلا أو يعني حصل له شيء في صلاته يتكلم وهو ناسي غافل هل صلاته تصح؟ منهم من قال تبطل صلاته على كل وجه، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو فرضا أو في الفرض أو في النفل، على كل حال إذا تكلم بكلام من كلام الناس ليس من القرآن الكريم ولا مما يخص الصلاة. ومنهم من قال لا، الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا هو الصواب. الإنسان لو نسي كلف صلاته أو يعني غير ذلك فإنه لا تبطل صلاته، كمن يصلي مثلا وأخطأ في صلاته مثلا ونسي أن يقول سبحان الله قال بقي ركعة أو قم بقي ركعة بارك الله فيك، نسي يعني ذهب عن نفسه فإنه صلاته صحيحة ما دام منه على هذه الحال. نعم. وعن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت في أول الإسلام في الصلاة، حينما نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حينئذ أمروا بالسكوت. وكذلك حديث معاوية بن الحكم حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فدل ذلك على تحريم الكلام في الصلاة. نعم، كلام الناس، أما التسبيح والتهليل الدعاء في القرآن في مواضعها فلا بأس بذلك بل تكون مشروعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصبيح للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يصرخ بين فئتين من الناس في المدينة، وتأخر عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فجاء بعض الناس إلى بلال وطلبوا منه أن يصلي، يأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فأقام بلال الصلاة وصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وحينما دخل في الصلاة أبو بكر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل في الصف خلف أبو بكر رضي الله عنه فصفق الناس، صاروا يصفقون ينبهون أبا بكر فلم ينتبه، أي لم يترك صلاته، ولكنهم زادوا في التصفيق والحركة، فالتفت رضي الله عنه وأرضاه التفت ينظر وإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه أن يشكر الله تعالى، قال مكانك، أشار إليه أن صلي مكانك، أشار إليه بالإشارة ولكنه رفع يديه رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأنه يشكر الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، ثم قال ما منعك يا أبا بكر أو كما جاء في الحديث أن تصلي بالناس؟ قال يا رسول الله ما كان لي من أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس حينما بين له قال التصفيق إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن التنبيه في الصلاة بالنسبة للرجال يكون بالتسبيح سبحان الله، أما النساء فيصفقن، والتصفيق للنساء في الصلاة. وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن التصفيق يكون مطلقا للنساء سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، فلا يصفق الرجال، لأن السنة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه شيء أو يعني جذب انتباهه عليه الصلاة والسلام أو استغراب كبر أو سبح عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل شيء من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام حينما قالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال الله أكبر إنها السنة، استغرب ذلك عليه الصلاة والسلام وكبر ولم يصفق. فإذا أعجب الإنسان بشيء له أن يكبر أو يسبح سبحان الله إذا استغرب شيء. والتصفيق من هذا الحديث وخلاصة من النساء يصفقنا عند تنبيه للإمام أو عند شيء إذا نادهن في الصلاة، أما الرجال فيسبحون. نعم، كمن ينادي مثلا لو دخل إنسان ينادي يصلي وناداه والده يا فلان، فماذا يقول؟ يقول سبحان الله، يعني ينبه بأنه يصلي. نعم، تعتبر مخالفة يا شيخ الآن. نعم، تعتبر مخالفة الآن تصفيق الناس حتى لو لم يرد حديث في هذا، لو قيل بأن هذا الحديث خاص بالصلاة فهو مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا حصل له شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام كبر وسبح عليه الصلاة والسلام. لو قيل بأن الحديث خاص بالصلاة، لو قيل على العلم بأن سماحة الشيخ رحمه الله عليه يرى بأنه عام تصفيق للنساء سواء كان في الصلاة أو لغيرها، ولكن بعض الناس يقول هذا خاص بالصلاة، إذن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التصفيق حتى خارج الصلاة، ناديا أنه إذا حصل له شيء قال الله أكبر أو سبح النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله اللهم صل وسلم على النبي. وعن طلحة بن عبد الله بن شقيق عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجى من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذه فوائد، من فوائده أن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا يؤثر في الصلاة ولا يبطل الصلاة، هذا إذا كان قد غلبه البكاء في الصلاة الإنسان، أما إذا كان يتكلف ويحاول يردد الآيات ترديدا حتى يعني يسجل بالبكاء فالظاهر أن الصلاة تبطل، لأنه هو نفسه الذي يحاول ويعلم بأنه يردد من أجل أن يستجل بالبكاء والخشوع في الصلاة، هذا يعني يخشى أن الصلاة تبطل لأنه هو المتكلف بذلك. أما إذا غلب الإنسان على أمره فإن الصلاة لا تبطل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إن بعض الناس قد يحصل يأتي الشيطان إليه ويردد الآيات ويسجل بالبكاء، يعني البكاء في الصلاة القراءة خاصة ما يحصل في بعض صلاة التراويح في بعض الأماكن، بعض الناس يحاول ويجتهد ويجبر نفسه لعله أن يبكي وهو يصلي بالناس، لعله أن يبكي حتى يؤثر على نفسه يؤثر على الناس، هذا خطأ. وإنما يقرأ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة أهل العلم والإيمان ويحاول أن يخشع في صلاته، فإن حصل له شيء من ذلك بدون تكلف وبدون طلب صلاة ولا تبدل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولفضله أزيز كأزيز المرجع، المرجع هو القدر الذي يغلي بالماء فإنه يكون أزيز. ومن فوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع في صلاته عليه الصلاة والسلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ورفع الله منزلته عليه الصلاة والسلام بالوسيلة و رفع مكانه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يبكي من خشية الله. فثبت عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه يقول إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، فهو أخشانا له لله وأتقانا لله تعالى، مع ذلك يخشى في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فنحن عندنا من الذنوب العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، سواء كانت ظاهرة أمام الناس أو خفية لا يعلمها إلا ربي الأرض والسماوات، إلا رب الأرض والسماوات، فإن الإنسان مع ذلك لا يخفى بصلاته، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، يفكر بصلاته ويسرع بصلاته ويعمل، وربما يتاجر وربما يعمل أثناء الصلاة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يخشى بصلاته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يتكلم كما سمعتم، لا يتكلم الخشوع فإنه يجره إلى الرياء، يجره إلى بطران الصلاة إذا كان تكلم ذلك واستجلب. نسأل الله لي ولكم العفو والعافية. نعم. ويعين على الخشوع في الصلاة أمور، منها أولا أن يعلم بأنه واقف بين يدي الله تعالى. قد ثبت في الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم بصلاته فإن الله قبل وجهه فلا ينصرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن يتصور بأن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة يصليها، كم من الناس صلى صلاة ولم يصلي الصلاة التي بعدها، فهو يفكر في صلاته، صلي صلاة مودع، وإن لم يعمل ذلك فعليه أن يجتهد ويحاول يصلي صلاة مودع، يفكر دور بذهنه بأن هذه الصلاة ما المانع بأن تكون هي آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا، صفقة قلبية أو جبهة دموية أو حادث أو غير ذلك من الأمور، يعني الأسباب التي يعني يموت بها الإنسان، فإنه بهذا يخشع في صلاته وغير ذلك، ويتدبر ما يقول الإمام إذا كان الإمام يقرأ في السرية في الجهرية، ويتدبر ما يقوله نفسه في قراءته، ويذكر الآخرة، يذكر بأنه لا ينفع مال ولا بنون إلا إذا أتى الله بقلب سليم، وهكذا. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا كذلك يدل على أن التنحنح لا يفسد الصلاة، باب التنبيه، سواء كان سبح قال سبحان الله أو تنحنح، تنحنح هو إظهار يعني الهواء من الجوف أو من الحلق بالحركة المعروفة تنحنح، هذا يدل على هذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل صلوات الله وسلامه عليه. وإن قال بعض الناس بأنه يبطل الصلاة تنحنح، هذا دليل لنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، تنحنح عليه الصلاة والسلام وهو أخشانا لله وأتقانا له، فإن سبح قال سبحان الله أو تنحنح كما تنحنح النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنبيه فلا حرج في ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لفلان كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين يسلمون، أو كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود. قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا كذلك يدل على أن رد السلام بالإشارة لا يبطل الصلاة، بل مشروع، يشرع للإنسان إذا كان يصلي وسلم عليه إنسان قد دخل المسجد فإنه في هذه الحالة يرد عليه السلام بالإشارة، بسط كفه، الله أعلم كيف يجي البسط، يعني الخلاصة بسط كفه وأشار إلى رد السلام على المسلم، ويدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يشرع له أن يسلم حتى لو كان الناس يصلون، حتى لو كان فيه من يصلي ومن يقرأ والجالس يسلم، لأن ذلك لو لم يكن مشروعا هذا بالإقرار أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل إذا أتيتم وأنا أصلي لا تسلموا، فأقره سنة تقريرية السلام وسنة فعلية رد السلام للإشارة عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل الإنسان المسجد والناس ووجد بأن هناك القاري وهناك المصلي وهناك الجالس فيسلم السلام عليكم ورحمة الله، فالمسأل الذي يعني ليس في صلاة يرد السلام حتى ولو كان يقرأ القرآن، ولو كان يقرأ القرآن يقول عليكم السلام ورحمة الله ثم يقرأ، وإذا كان يصلي يشير برد السلام بيده بالإشارة. نعم. كيف يترد الراوي؟ بسط كفه، بسط كفه، نعم بسط كفه، الله أعلم. لكن بسط الكف هل يعني قال هكذا وقال هكذا وقال هكذا؟ هذا يحتاج بسط كفه. المهم أنه يشير برد السلام بشيء لا يخل بالصلاة. نعم كان بعض العلماء يعني يسأل عن إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان طالب من طلابه، يقال بأنه أشار النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حديثه لبعض أزواجه، فقال هكذا، فقال أستغفر الله ما أدري والله كيف أشار، لأن الإنسان قد يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالإشارة، فيقال بأنه بسط كفه بالرد السلام. فأنت إذا بسطت كفك المهم أنك تشير برد السلام. نعم كونهم يعني وما المانع تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أي هذا الوالد. نعم لكن كونك ترفع صوتك بالتكبير إن شاء الله لا بأس، لكن يخشى الإنسان يقول يعني هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارفع صوتك بالتكبير، لا هذا عبادة. المشروع التسبيح، تقول سبحان الله تنبهه، تنبه بالتسبيح أو بالنحو. نعم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث والمجر معنا يدل على أن هذه الحركة لا بأس بها وما جاء في معناه. ذكر أهل العلم بأن الحركات في الصلاة أربعة أنواع. نوع يبطل الصلاة وهي الحركة كثيرة متوالية لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية وليست لحاجة، هذه تبطل بها الصلاة. نوع آخر يكون مكروه الصلاة، حركة يسيرة لغير حاجة في الصلاة، هذه مكروهة، حركة يسيرة لغير حاجة هذه مكروهة. نوع ثالث من الحركة في الصلاة حركة يسيرة لحاجة، فحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه في الصلاة وك فتح الباب كما يذكر بأنه فتح الباب لعائشة ويصلي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الحركات اليسيرة التي لحاجة. نوع رابع حركة مشروعة بالصلاة وهي كان يتحرك من أجل إصلاح الصلاة، كانت تكون تصلي في الصف الخلفي الصف الثاني والصف الأول، خرج شخص من أمامك نقض الوضوء أو حصل له عارض وخرج من الصلاة، فهل تبقى في الصف ولا تتقدم؟ تتقدم سد الخلل، هذه حركة في مصلحة الصلاة، هي حركة مشروعة وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الأسودان الحية والعقرب، قيل لهم الأسودان لأن في الغالب أن الحية سوداء والعقرب سوداء في الغالب، هذا من باب الأغلبية، وقد تكون الحية بخلاف ذلك وقد تكون العقرب بيضاء أو صفراء، هذا قول الأسودان مثل الأسودين الصلاة، أي من باب التغليب، تغليب. والأسودان هم الحية والعقرب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فيقتل المسلم في الصلاة، تقتل الصلاة ويصلي لكن ذكر العلم بأنه يغفلها إذا كان لا ينصرف عن القبلة، كونها تكون أمامه أو قريب منه. أما كونه يحتاج إلى أن يأخذ عصا ويذهب ينصرف عن القبلة ويتابعها في المسجد ويصلي، لا، هذا ظاهر من كلام العلم بأنه يبقى الصلاة ويغفل. لكن كونه يصلي الصلاة ويغفل الحي والعقرب أو يصلي أو يتقدم أو يأخذ ذات اليمين أو يأخذ ذات الشمال حتى لو يأخذ خطوات، فإنه بذلك لا يقضي الصلاة ويصلي ويقتلها. نعم. أما إذا صرف عن القبلة وخرج كذا لا. والحية تقتل مطلقا في الأسواق والطرقات وغير ذلك، تقتل على وجه الإطلاق. أما في البيوت فلا تقتل، لا تقتل إلا بعد الإنذار، بعد أن ينذرها ويحرج عليها ثلاثة أيام، ثلاث مرات حرج عليها، ثلاث مرات حرج عليها بالله أو بالكلام المفهوم أنه يحرج عليها ثلاث مرات تخرج، لأنها قد تكون من الجن. إلا الأسود وذو الطفيتين، فإن الأسود وذو الطفيتين يقتلان مطلقا، سواء في البيوت أو في المساجد أو في الطرقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأسود كما جاء في بعض الروايات لا أبتر من الطفيتين يسقطان البصر و أو يذهبان البصر ويسقط الحمل، حمل المرأة بالنظر إلى هذا الأسود ذو الطفيتين والأبتر. طفيتين أي خطان على ظهره وقصير الثلج، هذه تقتل سواء كان في السوق أو في البيت تقتل مطلقا. أما غير الأبتر والطفيتين فإنه لا يقتل إذا كان في البيوت، ينذر ثلاث مرات. أما إذا كان في الطرقات وفي الشوارع وفي الأسواق تقتل بدون إنذار. نعم. الله أعلم، يحتاج دليل، لكن قال تنذر ثلاث مرات. نعم. بعضهم يقول أحرج عليك بالله وحرج عليك بالله، لكن هذا يحتاج دليل. الخلاصة أني ما أحفظ شيء في هذا، لكن قالوا يعني تنذر ثلاث مرات، ينذر بأي طريقة. نعم. باب سترة المصلي، لأنها قد تكون جن من الجن تشكل نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي جهيل بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة. هذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي والإثم العظيم الذي يحصل عليه المار بين يدي المصلي، فإن المصلي يصلي يناجي ربه، فيجب على المسلم بل يحرم على كل مسلم أن يمر بين يديه يصلي إلا إذا كان بعيدا أو كان له سترة، فإنه يمر من خلف السترة لا بأس بذلك. وقوله من الإثم ماذا عليه من الإثم، ذكر أهل العلم بأن هذه مدرجة في الحديث ليست في الحديث الصحيح، وإنما لو يعلم المصلي المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 بدون إذن. قالوا بأن الإذن لم تلد الصحيح ولم تأتي بالحديث كما ذكر بعض المحققين رحمة الله عليهم. نعم. فلا يجوز أن يمر بين يدي المصلي، ولو يعلم ما عليه من الإذن لكان أن يقف 40 خريفا كما في الروايات الأخرى سنة، يعني 40 سنة خير له وأيسر عليه من أن يمر بين يدي المصلي، نسأل الله العافية. نعم. إيه. ذكر أهل العلم أن المسجد الحرام زحام الناس مرورة يكون مضطر لذلك، فمنهم من قال بأن هذا مستثنى، جاء فيه بعض الآثار، منهم من قال أنها ضعيفة، ولكن فتوى على هذا فتوى أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم أنها تكون مستثناة ولكن لو احتاط الإنسان حاول لا يمر بيد المصلي بأي يعني بأي طريقة حتى يخرج من الخلاف لا بأس. أما كونه يبطل صلاة الناس إذا مر امرأة من بين يديه قال أعد الصلاة في المسجد الحرام هذا يتوقف عن ذلك لأن أهل العلم تكلموا بذلك وأفتوا بأن المسجد الحرام يستغنى من ذلك لزحام الناس ومشقة على الناس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم أخرجه مسلم. هذا معجزة الله أكبر. نعم. بعضهم يتعمد أن يصلي بالصحن الناس إيه صلاة ركعتين إيه هذا قبل قليل عن فريضة والأذان بالنسبة لل عن فريضة تكلم عن السترة سترة المصلي في الحرم يسأل الله يكون يعني الزحام الشديد كل يعني لمر بين يديه لكن كل إنسان يطوف كما يقول الشيخ يطوف من قرب المقام إبراهيم ثم يصلي ركعتين الطواف يرى بأنها لا تصلح إلا خلف المقام هذا يؤذي الناس هذا يأثم إن لم يكن جاهلا يأثم يمسك الناس ويعملون سلسلة وتحول بين الناس بين طوافهم الفريضة ويصلون صلاة ركعتين هذا الناس حصل يحصل الزحام يحصل الاختناق الحمد لله يصلي ركعتين طواف أي مكان تأخر وإن أراد السنة يعني فيصلي خلف المقام ولو بعد ولو كان بعيد ولو كان خلف زمزم ولو كان في المسعى الحمد لله أما كونه يصلي خلف المقام كلام أهل العلم لا على أنه إذا زحم الناس وإنما كلامهم إذا كان يصلي في الحرم في زحام مر الناس من يديه فإن صلاته صحيحة. وعن سمرة بن معدن يدل على أن سترة المصلي يكون كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحل قيل بأنها يعني طولها ما يقارب ثلثي ذراع ليست ذراع كاملة ثلثي يعني ثلثان من الذراع هذا مؤخرة الرحل قد يقال بأنه الخور أو يقال بأنه القتب الخلاصة أنه إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ارتفاعا وعرضا فلا يمره ما مر بين من خلفها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الشكر قالوا بأنها منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها هذا أمر الحديث صحيح فصلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة إلى سترة وأمر بالدنو منها ولكن ذكر بعض العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مزدلفة وليس بين يديه سترة وثبت بإسناد جيد كما ذكر شيخنا ابن باز رحمة الله عليه في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة وقال رحمه الله في هذا وهو في نسخة الآن موجودة في الأسواق تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه رسب هذا الحديث إلى مسند الإمام أحمد قال بأنه إسناده جيد فدل ذلكم على أن النهي يقتضي التحريم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها هذا يقتضي الوجوب ها ما لم يصره صالح فصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الحديث الذي في مسند الإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الكفار أو صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام فصرف ذلك الوجوب إلى الاستحباب والحمد لله. نعم. وعن سمرة في معبد الهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه الحاكم. وهذا كذلك يدل على أنه يعني الأفضل يأخذ مثل مؤخرة الرحل فإن لم يتيسر ذلك يستتر ولو بسهم ولو بسهم والسهم هو الذي يرمى به. نعم. وكذلك نيابة ولو بحربة أو بعنزة، العنزة هي السكين الصغيرة أو العنزة الصغيرة برأس العصا الصغيرة، أنه يصلي حتى ولو إلى هذا ولو كانت دقيقة. نعم نعم يقيمها من قال استحال لكن يقيمها أو لا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم صلى الله عليه وسلم عليه إذا لم يكن بين يديه منه مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. وله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحال. هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته، يقطع صلاته هذه الثلاثة الأشياء: المرأة كيفها بعض الروايات بالحائض يعني بالبالغ التي قد بلغت الرشد، والحمار والكلب الأسود، قيده بالكلب الأسود لأنه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة والحكمة والله أعلم من قطع المرأة للصلاة أنها تشغله إلى مرة من بين يديه، ولكن الحكمة الكبرى الأصل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أدام أنه قال يقطع صلاة المرأة المسلم، وذكر منها المرأة والحمار قيل لأنه شيطان أو لأنه يعني من وسيلة الشيطان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم نهاق الحمير بالليل فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها ترى ما لا ترون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مرت بين يدي المسلم فإن صلاته تبطل يعيد الصلاة من أولها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلا إذا كان المأموم فإن السترة تكون لشخصين لاثنين أو تكون على نوعين، تكون للإمام وتكون للمنفرد، الإمام الذي يصلي بالناس والمنفرد الذي يصلي وحده، هذا هو الذي تجب عليه أو يستحب له السترة تأكد بحقه. أما المأموم فلا سترة له، لأن النبي إلا سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإن ثبت في البخاري ابن عباس كان على أتان يشبه الحمار قد ركب عليه ثم مر من أمام الصف حتى حال خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه ودخل في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو يمر الإنسان بحمار بين الصفوف الآن تسمع الضرب والصياح والضجيج، مع العلم أنه لا ينبغي أن يؤذي الناس، لكن ابن عباس رضي الله عنه قد قال بأنه الحاجة لذلك فمر الحمار أمام الصف ثم نزل منه وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. دل ذلكم على أن السترة سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا كان الإمام له سترة فلا مانع أن يمر بين الصف. كثير من الناس الآن الإمام يصلي ممكن بعض الناس يقطع وضوءه مثلا، ينتقل وضوءه أو يريد يمر إلى فرجة في بعض الصفوف يمر من أمام الإنسان، ممكن بعضهم يضيق لا يمر من أمامه، من أمامه لا يمر لا بأس ما دام الإمام له سترة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القليل. كذلك الإنسان أن يدفع من أراد أن يمر بين يديه، هذا إذا كان له ستر، فإنه يدفع الذي يريد أن يمر بينه وبين سترته. ذكر العلم يعني كم المسافة التي بين السترة وبين المصلي، فقيل لأنها ممر شاح، ممر شاح على السنة أن يكون بينه وبين سجوده ممر شاح يدنو منها، يقول عليه الصلاة والسلام وليدنو منها. لكن قالوا بأن أكثرها أكثر المسافة ثلاثة أذرع، يكون بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، فإذا مر أحد بينه وبين سترته فإنه يدافع، فإن أبى فإنه يقاتل. هل القتال إذا كان يعني عند مسدس في جيبه أو سكين يعني في غمدها، فمر إنسان من أمامه فدفعه فلم يندفع، دفع مرة أخرى فلم يندفع، هل يأخذ السكين ويطعنه؟ هذا هل هذا هو المقصود بالحديث؟ المقصود بالحديث والله أعلم أنها يدافع كمدافعة الصائد، دافع بالأسهل، يشير إليه بين أبا دفعه بقوة، فإن أبا حاول أن يدفعه بقوة من باب يعني المغالبة حتى لا يمر من بين يديه. أما كون يطعنه ويذبح بالسلاح فلم يقل أحد بهذا من أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه معه القريب، لأن معه القريب معه الشيطان، ولأنه ينقص من صلاته إذا مر الإنسان من بين يديك وأنت تصلي فإنه صلاتك تكون تنقص، تكون ناقصة، لا تكون باطلة، إلا أحد الثلاثة الكلب والحمار والمرأة فإن الصلاة تكون باطلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليمسك عصا، فإن لم يكن فليقض خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وأنه ينصب بين يديه شيئا فإن لم يجد عصا، فإن لم يجد ولو يخط خطا حتى ولو كان خط. ذكر بعض العلم بأنه يكون كالهلال كما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، كالهلال يعني أمامه. لكن من أهل العلم من قال بأن الحديث فيه كلام، ثم من قال مضطرب، وكان شيخنا رحمه الله عليه يقول ما أدري لماذا حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله عليه. والخلاصة أن أقل الأحوال وأضعف الأحوال إن لم يجد شيئا يخط خطا، عند وجود خط خير من العدم. نعم. والسفرة أمرها سهل، يصلي إلى سارية، يصلي إلى إنسان جالس، يصلي إلى راحلته، يصلي إلى سيارته، يصلي إلى عصا ينصبها، إلى السفرة الحمد لله يعني ميسر. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقع الصلاة شيء وادرع ما استطع. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. بركة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله والقبول للقول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم يا شيخ. نعم. يقول السائل مرور الأطفال أمام الأم أو الأب أثناء الصلاة إما فريضة أو نافلة، فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة لكن تنقص، ولهذا ثبت في الحديث أن شاة أرادت أن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فدافعها، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. الخلاصة لا يفرق شيئا يمر بين يدي لا طفلا ولا شاة ولا حيوان، لا يمر شيء بين يدي. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول وصعود الطفل على ظهر أبيه أثناء الصلاة هل تبطل به الصلاة؟ لا لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن والحسين يرتحلانه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فيطيل في السجود أحيانا، سأله قال إن ابني يرتحلاني فكرهت أن أشق عليهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، لكن لا يجعل المسجد يعني يعني ملعبه من الأطفال لو حصل هذا بعض المرات. أما يكون كل يوم يأتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأغاله ويأتي بالأطفال يقبل على رقبته ويصلي بالناس ويدون الناس يعني عند الحاجة بعض الأحيان لا بس نعم. أما يكون تتخذ عادة دائما دائما ويأتي بالأطفال من أجل ذلك لا نعم. صلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالخشوع في الصلاة هو لبها، وهو من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في صلاته لأمور. أولا، لأن الله تعالى أثنى على الخاشعين في الصلاة، ولأنه سبحانه وتعالى بين بأنهم من أصحاب الفلاح الذين إذا عملوا هذه الأعمال التي ذكرها الله تعالى في أول سورة المؤمنون، قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. فدل ذلكم على أن الخشوع هو من أسباب الفلاح ومن أسباب التوفيق ومن أسباب محبة الله تعالى لعبده ومن أسباب كمان الصلاة. والخشوع في الحقيقة هو رفقة القلب وذله وخضوعه لله تعالى وسكون البدن. فإذا ذل القلب وخضع واستكان وسكنت الجوارح، هذا هو في الحقيقة الخشوع. قد قال بعض السلف: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى القلب، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا من علامات النفاق. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أن ترى الرجل في صلاته ينظر موضع سجوده، قد وضع يديه على صدره ولا يتحرك بجوارحه، ولكن القلب ليس بخاشع. ينبغي المسلم أن يكون ظاهره مطابقا لباطنه، وأن يكون خاشعا بقلبه مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. والخشوع في الصلاة في الحقيقة هو واجب، يجب على المسلم أن يخشع في صلاته. ولا شك أن الخشوع له أسباب، ومن أسباب الخشوع ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحديث، ذكر الأسباب التي إذا اجتنبها الإنسان أو عملها الإنسان، بعض الأسباب للعمل بعض الأسباب للترك، فإنه يحصل على الخشوع بإذن الله تعالى. ومن الأسباب التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون الإنسان حينما يأتي إلى المسجد يعلم بأنه قد ذهب إلى أداء فريضة من فرائض الله تعالى، ويلتزم بالأداب التي في أداب الطريق إلى المسجد، من دعاء الذهاب إلى المسجد، ومن الدخول في أداب الدخول، ومن الاستعاذة من الشيطان: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يدل يعني يكون من أسباب الخشوع الصلاة. فإذا وقاه الله وأجار من الشيطان كان قد وقاه سبحانه وتعالى سببا أعظم من أسباب عدم الخشوع الصلاة. كذلك الروائح الطيبة واجتناب الروائح الكريهة، ينبغي المسلم أن يأتي برائحة طيبة للمسجد ويجتنب الروائح الكريهة. ولهذا والله أعلم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكل البصل أو الثوم فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته، فنهاه أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة، وغير ذلك من الأسباب التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى في الأحاديث، ومنها الحديث الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، وهو أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة هي أعلى أعلى الورك وأسفل الأضلاع، ما بين أعلى الورك وأسفل الأضلاع يقال له خاصرة، وهذا يذهب الخشوع أو يزيد الخشوع أو يقلل من الخشوع. والأمر الآخر أن اليهود كانوا يختصرون في صلاتهم، يتخصرون في صلاتهم، فالمسلم منهي عن ذلك لأمرين والله أعلم. الأمر الأول لأن هذه من صفات اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن التشبه بغيرنا من أهل الكتاب والمشركين، ولأن التخصر يزيل الخشوع أو يقلل الخشوع، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الصفة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هل يعتبر من المكروهات؟ الظاهر أنه يعتبر من المكروهات كما ذكر العلم، يعني فلا يتخصر في صلاتنا. وفي البخاري عن عائشة، لكن لو قصد التشبه باليهود، قصد ذلك لأن اليهود يعملون هذا من المحرمات. نعم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. قال كذلك من الأحاديث التي تبين المسلم أنه ينبغي له أن يبتعد عن الأشياء التي تزيل الخشوع، فإن النفس إذا تاقت إلى الطعام وكانت بحاجة إليه، فإنه بذلك يكون القلب معلقا بالطعام في الصلاة. ولهذا والله أعلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم الطعام وأقيمت الصلاة، صلاة المغرب، فابدأوا بالعشاء. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما ينفعهم في عباداتهم في صلاتهم، فإن الخشوع من أنفع الأمور التي ينبغي المسلم أن يعتني بها، ويسأل الله التوفيق، ويسأل الله أن يوفقه لهذا الخشوع الذي يحبه الله تعالى. والفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم بالغالب كانوا يتعشون قبل المغرب، وفي حديث آخر في البخاري وغيره كانوا يتعشون قبل العشاء، فهم أحيانا يقدمون طعام العشاء قبل صلاة العشاء المغرب، وأحيانا قبل صلاة العشاء والغداء، قيل بأنهم كانوا يقدمون قبل صلاة الظهر. وهذا فيه الحفاظ على الأوقات، أولا حفاظ على الأوقات، أوقات الليل، حتى يتأهب الإنسان للصلاة بالليل وينام مبكرا بعد صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها صلوات الله وسلامه عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم على أعدل الأحوال في صلاتهم وفي حياتهم كلها رضي الله عنهم وأرضاهم.